إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأرحب بجميع الطلاب والطالبات وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم جميعا العلم النافع والقول الطيب. أسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ينور بصائرنا وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا الحكمة والتأويل. هذه هي الحلقة التاسعة والعشرون من دروس مادة التفسير للمستوى السابع، وهي تتناول تفسير الآية 61 من سورة النور. فلننصت خاشعين إلى هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهب لنا من القوة ما يكون لنا زودا لفهم هذه الآية، أو ما يكون لنا زادا لفهم هذه الآية. هذه هي عادة القرآن الكريم في رفع الحرج والتيسير على الأمة، فحينما يحكم الله بحكمه ويقضي بقضائه يشرع عز وجل في بيان ما يسهل على الناس الأخذ بهذا الحكم والعمل به، بحيث يبين لهم سبحانه وتعالى أنه رفع عنهم الحرج والأسر وما يشق عليهم في هذه الأحكام. فهذا فيه إغراء وتشجيع وحفز للنفوس على الأخذ بهذه الأحكام. فهذه الآية كما نلاحظها من أولها إلى آخرها فيها رفع الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على أنفسكم أي وليس على أنفسكم حرجا أيضا في أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخر الآية. واختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع الحرج أو رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والبريض، وهذا في مطلع الآية، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فبعض المفسرين ومنهم ابن زيد بن أسلم عبد الرحمن بن زيد يرى أنها نزلت في الجهاد، واعتبروا هذه الآية كقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطيع الله ورسوله في سورة الفتح. لكن هذه الآية أقصد سورة النور ليس فيها هذا القول فقط، يعني هذا أحد الأقوال أنه هو الجهاد في سبيل الله، لكن التي في سورة الفتح متفق على أنها في رفع الحرج أو فيما يختص بالجهاد فقط، لأن الذي رفع من أجله الحرج في سورة الفتح أنه خاص بالجهاد، ولم يختلف المفسرون في هذا أي في المعنى الذي رفع من أجله الحرج في سورة الفتح. أما الذي في هذه السورة فقيل إنه الجهاد، وهذا كما قلنا هو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم. وهذا قد يكون فيه له علاقة بالآيات الواردة في الجهاد في قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، في الآيات التي قبلها والتي بعدها، وأيضا له علاقة وطيدة بقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. ذكر الجهاد له مناسبة هنا. القول الثاني يرى أنه المراد أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى، وهذا لا شك أن مناسبته وطيدة في ما بعدها، ودائما نحن نقول السياق في القرآن الكريم ونعني بالسياق ما يكون من السباق وما يكون من اللحاق له أثر له الأثر الكبير في بيان معنى الآية. عفوا، هذه الآية في معناها الثاني ترى أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه، والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم. وهذا طبعا في شريعة الإسلام، بعد أن عرف الإسلام أو عرف المسلمون العدل وحقوق الغير، وإلا كانوا قبل ذلك أشبه ما يكون في غابة. نعم كانت لهم بعض الأخلاق لكن كان يغلب عليها الجشع، ولهذا جاء المعنى الآخر عن الضحاك أنهم كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتقززا لئلا يتفضلوا عليهم. فانظروا إلى هذين القولين والفرق بينهما. القول الأول قول سعيد بن جبير، عفوا القول الثاني وهو قول سعيد بن جبير، يرى أنهم كانوا يتحرجون مع الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام من الطيبات والمريض، لأنه لا يستطيع أن يأكل مثل الصحيح، والأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه. هذا هو قول سعيد بن جبير في معنى الآية، وهذا طبعا يتناول أهل الإسلام أو يتناول المسلمين في حقبة الإسلام، بينما قول الضحاك يذهب إلى أنهم يتحرجون مع الأكل مع هؤلاء تقذرا وتقززا لئلا يتفضلوا عليهم، فأنزل الله هذه الآية. فهذا هو الفرق بين القولين الآخرين. أما القول الأول فهو ظاهر أنها نزلت في الجهاد، وكما أسلفت أن الآية الجهاد له علاقة بما سبق، والأكل وما يتعلق بالأكل في رفع الحرج فيه بالنسبة للأعمى والأعرج والمريض أنه يختص باللحاق، لأن بعده ليس على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. هنا سبب نزول في هذه الآية يذكره ابن كثير رحمه الله عن السدي، قال: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم، أي يعني ليس موجودا، فقال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. إذن سبب النزول الذي ذكره السدي هو خاص بقوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. ويذكر أيضا ابن كثير عن علي بن أبي طلحة سبب نزول آخر في هذه الآية وتتمتها أيضا، يقول قال علي بن أبي طلحة لابن عباس في هذه الآية: ليس عليكم جناحا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، وذلك لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل من الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك. فأنزل الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، إلى قوله تعالى: أو صديقكم. ثم يواصل ابن كثير في بيان سبب النزول الآخر، قال: وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. إذن سبب النزول الأول الذي ذكره عن السدي وهو قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أنه كان الرجل يتحرج من أن يأكل من بيت قريبه ممن ذكرهم الله تعالى في هذه الآية، فخفف الله عنهم فأنزل الله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية. وقول علي بن أبي طلحة واضح أيضا في أنه حينما قال: لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، عندما نزل قول الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا أيضا الأكل هو من هذا القبيل أو أشد منه، أشد من المال يعني، قالوا الطعام هو أفضل من الأموال، فقال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، إلى قوله تعالى: أو صديقكم. القول الثالث أو التفسير سبب النزول الآخر يختص بآخر الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أنهم كانوا يتحرجون في أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فأنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. يقول الله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. ماذا يريد بالأنفس في هذه الآية؟ هل هو نفس صاحب البيت؟ لا شك أن هذا قد لا يكون يعني صريحا، لأنه صاحب البيت هو أولى بطعامه وأولى بمأكله ومشربه، فممن يستأذن؟ هل يستأذن من نفسه؟ لهذا علل ابن كثير هذا فقال إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليستأديه ما بعده في الحكم، يعني أن ما يكون لكم لأنفسكم وما أجازه الله لأنفسكم من الأكل دون أن تستأذنوا من أحد يصدق أيضا على بيوت آبائكم وأمهاتكم فهي كبيوتكم أنفسكم. طبعا يشمل الأنفس هنا فيما يتعلق بقوله ولا على أنفسكم ما يتعلق بأهل البيت، أهل البيت أنفسهم من الأولاد ومن البنات والزوجة أيضا هو بيتها، وإن لم يكن ملك لهم لأنه ملك لرب البيت لكنه يدخلون في قوله تعالى ولا على أنفسكم. فقوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم يصدق على من يسكن في هذا البيت، لأن من يسكن في هذا البيت لا يحتاج إلى أن يستأذن من غيره من هم تلزمهم النفقة، يعني من الأبناء والبنات وأيضا الآباء والأجداد إن لم تكن لهم بيوت فهم من أهل البيت. فقوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم هو يشمل صاحب البيت ومن يلذ به من ساكنيه. ثم يقول الله تعالى يؤكد ابن كثير على هذا المعنى فيقول أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، يعني أن هذا له أن صاحب البيت ومن فيه من أهله هم بعضهم من بعض. أيضا يشمل هذا ما يكون من ما هو ملك للمرأة صاحبة البيت مثلا، يعني راعية البيت الزوجة هي داخلة أيضا في هذا، فطعام النساء وطعام الرجال سواء كان ملك لهم أو ملك لأزواجهم هو ملك هو متاح ومأذون فيه للجميع. قوله عز وجل أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه، يرى ابن كثير رحمه الله أنه قد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهما أنه تجب النفقة يجب النفقة بين الأقارب بعضهم على بعض. وطبعا هذا قول لبعض الفقهاء، لكن الأصل في من تجب عليهم النفقة هم ما يتصل بالفروع والأصول، الأبناء وإن نزلوا والبنات وإن نزلنا، وكذلك الآباء والأجداد وإن علوا، فهؤلاء هم امتداد لصاحب للإنسان يجب عليه أن ينفق عليهم وأن يقوم بواجبهم. لكن هذا مختلف فيه وهو رأي لبعض الفقهاء كما ذكره عن أبي حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنهما. يقول الله تعالى أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، كل هذا ظاهر وواضح إلى قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه، الذي يملك المفتاح هو من يوكله صاحب البيت سواء كان خادم أو وكيل أو أمين أو حارس، كل هؤلاء يعني يدخلون في هذا أو ما ملكتم مفاتيحه، إذا كان بيده المفتاح ومأذون له أن يدخل وأن يخرج في البيت ومن البيت فهذا يحل له أن يأكل من طعام البيت. ولهذا يشمل هذا الخادمات في الدرجة الأولى، خادمات يجوز لهن أن يأكلن وأن يشربن مع أهل البيت دون أن يستأذنوا منهم، طبعا بالمعروف. ويشمل هذا أيضا كما في سابق الإسلام يشمل أيضا الإماء والمماليك ونحوهم. يذكر الإمام ابن كثير هنا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الجهاد فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم يعني وكلائهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل إنهم أذنوا لنا من غير طيب أنفسهم وإنما نحن أمناء فأنزل الله أو ما ملكتم مفاتيحه. قوله تعالى أو صديقكم أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. يقول قتادة رحمه الله إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه. طبعا وهذا كما قال الإمام ابن كثير بحيث لا يكرهون ذلك أي أن ذلك يكون بالمعروف. هذه رخصة من الله عز وجل في قوله تعالى ولا على ليس عليكم جناحا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. هذه رخصة أن يأكل الرجل وحده على وجه الإباحة. طبعا الأكل مع جماعة أفضل وأبرك كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إننا نأكل أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل ولا نشبع فقال فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. فإذا قوله تعالى ليس عليكم جناح هذا لأجل الإباحة الأفضل الاجتماع على الطعام لكنه ليس محرما أن يأكل الإنسان بمفرده. يقول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هنا اختلف العلماء في السلام على الأنفس ماذا يقصد به وقد أتقن الإمام رحمه الله الإمام مجاهد مجمل الأقوال بقوله إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن هو السلام يكون عند دخول المسجد وعند الدخول على الأهل وعند الدخول على بيت ليس فيه أحد. وهذا له علاقة في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فهذا تتمة لذلك المعنى أي أنه إن لم يكن هنالك استئذان فلا بد من السلام وهذا ما بينته هذه الآية. يقول قتادة إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه كان يؤمر بذلك وحدثنا أن الملائكة ترد عليهم. لا شك أن هذه الآية اشتملت على جملة من الهدايات والدلالات العظيمة منها رفع الحرج في الإسلام وعدل الإسلام ومساواته بين أتباعه ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج هذا فيه عدل كما في قول الضحاك أو كما في قول سعيد بن جبير وفيه أيضا كرامة المؤمن عند الله وعناية الله تعالى بالمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وأن المسلمين كالنفس الواحدة والعناية بالكلمة الطيبة وأثر السلام في البناء المعنوي للبيوت وترابطها وحرص الاجتماع الإسلام على الاجتماع ونبذ الخلاف. نسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على الخير وأن يقينا شر الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.